فودر فلاتي تنتال سوى الدال نسا صميت سمستر فلا تزدا تزدمتا قمد غل حما ولا صميت صبريتا زيت نبابات شفلا تاكوراي حبابا يختسو بقيت امي توقلتا هادو كانت فوق من يد نكتاسي تاكوراي احاي قاني قيقيل موت موت الناس حي قاني قيقيل موت موت الناس يغمد باباسي قاسموني تمغارين يقان دايد لسي غربان السوكا ياكل الله الروح ملدي ستريت الميت ابسولي نكرغي صمدال ياني النروس I'm gonna make you mine.